بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث 18 يقول عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله وإياه قال الإمام النووي رحمه الله وإياه رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أولا، هذا الحديث فيه اختلاف، وساق الاختلاف الإمام بن رجب في كتابه، وإن شاء الله يعني في دروس الأربعين لما نشرحها من باب الرواية والتخريج راح نذكر يعني ما في هذا الحديث. يقول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين للإسلام، أبو ذر الغفاري. ويكفي في بيان فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء رجل أصدق لهجة من أبي ذر. واضح، ما أقلت الغبراء الأرض ولا أضلت الخضراء اللي هي السماء أصدق لهجة من أبي ذر، اللي بقلبه على السماء. بعض الناس يعني يعتبر هذه مدحة، يقول لا أنا اللي بقلبي على لساني، يعني غير دقيق، يعني توظفنا بالعبارة غير دقيق في كلامه. متى يقول هذه؟ إذا اغتاب له واحد، تكلم واحد واغتابه، أو تكلم برجل يعني ضعيف وكذا وقال لا هذا أبو كذا وكذا، تقول لا لا أنا رجال صريح، أنا ما عندي، أنا اللي بقلبي على لساني. في مواطن أخرى ما تجد اللي بقلبه على لساني، تجد يعني فيه فلاتر كثيرة حتى يا الله تخرج كلمة، يعني حتى يخرج الحرف بصعوبة. أما أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فالشيء الذي له والذي عليه فاصلح به، وإذا كان ينكر على كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيما يظن أنهم أخطأوا فيه، وكان له يعني منهج في قضية التقلل من الدنيا، كان منهجه في الحياة أن المال الذي يكفيك هذا اليوم يحرم عليك أن تزيد عليه. كم يكفيك هذا اليوم؟ 10 ريالات؟ 11؟ هذا تصدق به، ما تصدق به أنت الآن في خطر حاضر. هذا مذهب رضي الله عنه. وإذا كان يمشي في الأسواق وينادي أنه يعني أبشر كنزي الذهب والفضة بالنار يوم القيامة، الناس يخافون يعني. وهذا أبو ذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بالشام وذهب إلى الشام يعني، والشام أهل نعمة. فمعاوية تضايق يعني من المسألة هذه، وراسل الأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وارضاه، فأرسل له عثمان: يا أبو ذر قال ما يصلح لك، أنا اسمي يعني أهل الدنيا وكذا، تعال إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى المدينة وأقام بها حتى مات رضي الله عنه وارضاه. قصة موته يعني أيضا يعني فيها عبرة موجودة جميلة، قصته يعني أخطر ما ذكر في قصته صور من حيث الصحابة للباشا رحمه الله، كتب يعني قصة أبو ذر باختصار وجميلة جدا. وأما أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فهذا فقيه الأمة، وهو من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا معاذ والله إني لا أحبك. هذه الحالة يعني تكفي رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي وهو في 33 من عمره، يعني على ما عنده من فقه وعلم وجلالة وهيبة عمره 33 سنة. وهذا يبين لك أنه يعني ما اشتهر عند الناس الآن من قضية المراهق، المراهق عمره 18 سنة يقول هذا مراهق على كيف. معاذ بن جبل يعني يوم أسلم كان عمره يمكن 20 أو أقل، ومع ذلك سيد من سادات المسلمين. سعد بن معاذ، وهذا عجوبة عاش في الإسلام 6 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، لأنه توفي في بعد معركة الخندق غزوة الأحزاب، يعني 6 سنوات تقريبا عاش في الإسلام. يوم مات عمره 26 سنة، يوم أسلم عمره 20 أو 19 سنة. ومع ذلك كان يقال عنه أن هذا لو أسلم أسلم أهل المدينة كله. ليه؟ هذا سيده، عمره 19 سنة أو 20 سنة. فقضية ما هي قضية سن، قضية إقبال على الله سبحانه وتعالى وصدق معه، وقضية إثبات نفسه، أن تثبت نفسك. يذكر عن، وحنا خرجنا الآن عن يعني الدرس، لكن يذكر عن أحد بني تميم من التابعين أنه كان يعني مثل ما تقول العقل المدبر له، إذا وقعوا في أمر أو في شيء أو كذا يشاورونه. فلما ظهر هو قاعد ببيته يمشط شعره ويمشط لحيته وكذا حتى يخرج على القوم، فرأى الشيء فاسترجع لا إله إلا الله، خرج على قومه قال أنا انتهيت الآن. ليه؟ قال خرج الشيء، فأعطيتكم شبابي وأعطوني شيخوقتي. قالوا لك فلازم البيت ما يخرج إلى المسجد حتى توفى. ما هذول ناس يعني عجيب. الحين واحد يلقى ريحته كلها شيء، لا عقل ولا رأي ولا هم ولا شيء ولا حاجة. فيقولان رضي الله عنهما وأرضاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. تقوى الله سبحانه وتعالى ليس لها، هي عبودية، عبودية. فالآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتتق الله حيثما كنت، تعبد الله سبحانه وتعالى حيثما كنت. الحياة كلها عبودية، الموت أيضا عبودية. فإنما تولوا فثم وجه الله، ما في افتكاك عن الله سبحانه وتعالى. فيجب أن تستحضر عبوديتك لله سبحانه وتعالى في كل لحظة. فاتق الله حيثما كنت، وهذا واجبك مع الله سبحانه وتعالى. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تقواك وعبادتك لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تستمر على رتم واحد، على درجة واحد، سيحصل ضعف، فتور، انحراف. طيب ترجع؟ لا. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة التي تقع منك الآن وخالفت بها تقوى الله سبحانه وتعالى، أتبعها بحسنة، راجع نفسك. طيب والنتيجة تمحوها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كتب النقص على بني آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: إنكم لو لم تذنبوا فأتى الله بقوم يذنبون حتى يستغفرون فيغفر لهم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفار والغفور والرحيم والتواب والودود. هذه الأسماء يجب أن، يعني مو يجب، هذه الأسماء لها آثار. فاسم الله الغفار، إذا ما في أحد يذنب كيف يقال أن الله سبحانه وتعالى غفار؟ يعني أين آثار هذا الاسم؟ والله سبحانه وتعالى غفار، أذنب العباد أو لم يذنبوا، لكن المقصود أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها آثار على العباد. فالتواب معناته أن عباده يذنبون فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى الأصل فيها تقوى وما استطعت. طيب ضعف عن هذه التقوى، سد الخلل وأتمم النقص. بماذا؟ بحسنة. لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أنه أصاب شيئا من المعصية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه أو صلى بعد الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهدت صلاتنا؟ قال نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. انتهي. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحسنة تمحو السيئة، والعكس لا يمكن أن يكون. فالسيئة ما تمحو الحسنة، بل أشد من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: أسلمتم على ما أسلفتم من خير. يأتي واحد من الجاهلية، جاهلية، عبادة أصنام وقتل وظلم وطغيان وأنواع الفجور، لكن في أشياء وقعت منهم يعني كانت جميلة وحلوة وفيها يعني خير ونفع للناس، فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام يبايعون على الإسلام، فيقول لهم أسلمتم على ما أسلفتم من خير، يعني ما سبق في تلك الجاهلية الجهلاء محفوظ لكم، من خير محفوظ لكم، لكن بشرط الإسلام. فالقضية واتبع السيئة الحسنة تمحوها. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يكمل وصيته بالتنبيه على الطرف الثاني مما يتعامل معه الإنسان وهو غيره غيره من الخلق، قال وخالق الناس بخلق حسن، حق الله سبحانه وتعالى تقواه وعبادته، فإذا انتقصت هذا الحق سدد هذا النقص وتكمله بالسيئة بالحسنات، معاملتك مع الناس بخلق حسن، بخلق حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما قال لنا فإن الناس يعني فإذا وقع من الناس عليك شيء أو كذا أو نقص أو تقصير فافعل كذا، لا لا، الأصل في معاملتك مع الناس أنك أن تبذل الخلق الحسن، لا تنتظر منهم مبادلتك بالخلق الحسن. يعني كمثال بعض الناس يقول والله بعض طلبة العلم يعني ينشغل قضية أنه والله طلابي وكانوا وفعلت لهم وفعلت والآن ما واحد ما يسلم علي وكذا، ما هي قضيتك أنه يسلم عليك أو ما يسلم عليك، بالعكس لو أنه جاء وضربك أنت هل أنت يعني متحسف على ما فعلت من خير؟ ما لك علاقة، أنت إما فعلته لله أو فعلته حتى يحسن لك، فإذا فعلته لله ما لك علاقة ردوا للجميل أو ما ردوا، عرفوا ذلك لك أو لم يعرف، أما إن فعلته حتى يعرف ذلك له فهذا نية مضروبة من الأساس. قضية أنه والله الطلاب أفعلوا وما فعلوا والله أنا أحسنت لفلان، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويمسئون إلي، فما أصنع؟ يعني أنا محتار الآن وقاطعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لا إنك فكأنما إن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، مثل ما تأخذ الملة الملة الرماد النار وترمي في وجوه إحسانك له، يعني ترى ما هو الإذاء حاصل فقط عليه، لا حاصل عليهم هم، لأنك أنت لما تحسن إليهم مع إساءتهم أن تكسر شيء في قلوبهم، أنه أنتم هذا خلقكم في سوءه وفي ظلمه وطغيانه، لكن أنا أفضل منكم وعاملكم بالحسن، فكأنك تسفهم المن، ولا يزال عليك من الله أو لا يزال لك من الله نصير أو سلطان كما قال عليه الصلاة والسلام، فالله ينصرك. وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا خلهم لا تترك لا تجيها، أساءوا لك أنت أحسنت بذلت اللي عليك خلهم يولون خلص تركها، بل أمره النبي عليه الصلاة والسلام ووصاه أن يستمر على هذه المسألة. وخالق الناس بخلق حسن، بادلوك هذا الخلق أو ما بادلوك، لو بادلوك بإساءة فأنت تبقى على حسن الخلق، لماذا؟ لأن هذه عبودية، ما تحسن خلقك مع الناس علشان الناس يعني يحسنوا أخلاقهم معك، وإذا تحسن خلقك في المقام الأول لأن هذا عبودية، أن تصل رحمك مو لأنهم أقاربك وأنهم لا، تصل رحمك أول نقطة في وجوب صلة الرحم وتكون دافع لك أن الله أمرك بذلك، فهي عبادة، ولكن لو قصرهم في هذه العبادة ما لك علاقة، أن تحضر إلى المسجد حتى تصلي، طيب أنت في هوشة مثلا خلاف بينك وبين الإمام تترك الصلاة؟ أنت تركتها تأثم، ما تجي يوم القيامة تقول الله يا رب الإمام الطردان، أنا الإمام ما حنا على وفاق، هذا مو عذر لترك الصلاة، والله أقربائي يسيئون إلي، الناس الآن ما يستاهلون اللي يحسن خلقه أنك تحسن معهم أخلاقك معاملاتهم قائمة على التعدي والظلم وما يعرفون حق الكبير ولا يستحيون من التعدي وكذا، ما لك علاقة، أنت متعبد بحسن الخلق. فهذه الوصية الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله: اتق حيثما كنت، فإن قصرت ووقع منك خلل فأتبع هذه السيئة حسنة فإنها ستمحى بإذن الله. طيب علاقتك مع خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة ما تستقيم إلا بأناس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. فإن كده فعلت ذلك تعبدت الله بهذا الخلق الحسن، والأمر الثاني كسبت في قلوبهم مكانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من أهل التقوى، وأن يسددنا في نقصنا، ويثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، ويجعلنا من أهل الخلق الحسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.